إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصَّر به من الجهالة وكثَّر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وجمع به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قضى الله تعالى أنه خلق الخلق متفاوتين في درجاتهم ومتنوعين في طبقاتهم، وأمر الله تعالى من رفعهم على غيرهم درجات أن يحسنوا إلى من كان دونهم، سواء من كان دونهم في كثرة المال أو قوة الجسد أو ارتفاع النسب أو قلة العلم أو زيادته أو ضعف الخبرة أو قلتها أو غير ذلك مما يتفاضل به الناس. ولقد ذكر الله تعالى من أحوال الأنبياء في كتابه ما يجعلهم قدوة لنا وعبرة، ولقد ذكر الله تعالى وجوب الاقتداء بأولئك كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأمرنا الله تعالى أن نقتدي بنبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإن من أعظم ما وصف الله تعالى به الأنبياء أنهم كانوا صناعين للمعروف باذرين له للناس، حتى كان ذلك ظاهرا في حياتهم عليهم صلاة الله وسلامه. ألم ترى إلى ما ذكر الله تعالى عن عيسى عليه السلام لما وصفه الله تعالى فقال: وجعلني مباركا أينما كنت؟ قال السيوطي: يعني جعلني نفاعا للناس أينما اتجهت، أينما كنت أنفع الناس وأحسن إليهم بأنواع الإحسان. ولما ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام قال الله جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لم يطلبا منه إحسانا ولم يعرضا له بذلك، وإنما بينتا له حاجتهما دون أن تطلبا منه مساعدة ولا إحسانا، ومع ذلك لأنه صناع للمعروف باذل له كما وصفه الله في كتابه قال الله جل وعلا: فسقى لهما، ثم لم ينتظر منهما أي مكافأة على فعله، وإنما كما قال الله: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها المسلمون، لقد أمر الله تعالى بالإحسان في كتابه، فقال الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، افعل الخير بالشفاعة لبعض الناس إلى بعض، افعل الخير بالإصلاح بين المتخاصمين، افعل الخير بكف أذى الظالم عن أن يظلم الضعفاء، افعل الخير بدلالة التائه إلى الطريق الصحيح، افعل الخير بأخذ الزكاة من الغني وتوصيلها إلى الفقير، افعل الخير بأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون في الدنيا بسداد أموركم وتيسيرها والبركة في أرزاقكم وقذف المحبة في قلوب الناس لكم، يجعل الله تعالى الفلاح في الدنيا ويجعل الله تعالى الفلاح في الآخرة. ولقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه فعالا للخير أينما توجه، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر جالسا. قيل لها: لما كان يصلي جالسا؟ قالت: بعدما حطمه الناس بقضائه لحاجاتهم وخدمته لهم أينما اتجه عليه الصلاة والسلام، يجد امرأة ضعيفة مسكينة جارية مملوكة تشتكي إليه عليه الصلاة والسلام من ظلم أهلها، فيقول: هذه يدي في يدك، اذهبي بي إلى أي طرق المدينة شئت حتى يقضي لها ما تريد. ثم يمسكه العبد الضعيف أو المرأة الخرقاء أو غير ذلك. قالت: حتى حطمه الناس من كثرة ما يعمل هذه الخدمات وهذه الأنواع من المعروف للناس، أصبح جسده عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يتحمل ذلك. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، تعود بسط الكف حتى لو أنه طواها لقبض لم تطعه أنامله، من كثرة ما يبذل الخير للناس. وكان عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه دائما إلى أن يحسنوا إلى الآخرين، فكان عليه الصلاة والسلام يضع قاعدة عامة لأصحابه بل للمسلمين جميعا، ويقول لهم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف بما تحسن إلى الناس بأي نوع من أنواع المعروف، إذا أحسنت بإصلاح بين أب وابنه فإنك يكون لك مكافأة أن يجعل الله تعالى البر في أولادك، وإن صنعت إلى فقير معروفا كف الله تعالى عنك الفقر، وإن صنعت إلى مريض معروفا حماك الله تعالى من أن تمرض، وإن سترت مسلما سترك الله في الدنيا والآخرة. قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فهو خير في الدنيا قبل الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا تفاضل الناس في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، ثم قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل حتى إماطة الأذى عن الطريق جعلها عليه الصلاة والسلام مرتبة من مراتب الإيمان، وهي من أعظم أنواع المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي جري رضي الله تعالى عنه لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعظني بموعظة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لا تظن أن المعروف فقط أن تبني مسجدا يكلفك مئات الآلاف أو بعض الملايين، ولا تظن أن المعروف فقط هو أن تكون تاجرا غنيا فتحسن إلى غيرك، كلا، سبق درهم 1000 درهم، وربما تصدق المرء بنصف درهم فكان أجره أعظم عند الله تعالى ممن بذل أكثر من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لأبي جري، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، يعني إذا جئت إلى البئر أنت وصاحبك وأنت سبقته إلى البئر ثم استخرجت الماء بالدلو ثم رأيت أن معه قربة يريد أن يملأها كما أن معك قربة تريد أن تملأها، وأنت أحق بهذا الماء الذي في الدلو منه، أحق أن تسبقه بأخذه وأن تعجل الرجوع إلى أهلك وأن تذهب إلى الظل بدل وقوفك في الشمس بقضاء حاجتك سريعا، قال: من الصدقة ومن المعروف أن تقدمه على نفسك. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا، يعني ولا تحقرن، ولا أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وفي رواية: أن تحدث أخاك ووجهك إليه منبسط، يعني أن تبذل المعروف ولو بأخلاقك الذي تعامل بها الناس. لذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على بذل المعروف وعلى الإحسان بأي أنواع الإحسان، سواء في الشفاعة للضعفاء والمشي في حاجاتهم أو في النصيحة لمن كان مقصرا أو في جمع القلوب المختلفة أو في لم الشتات المتفرق أو في إصلاح ذات البين بين الناس، ما تجد طريقا أو سبيلا يصح أن يسجل فيه معروف إلا بذل الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه في ذلك، وذلك حرصا منهم على الخير. الضحاك بن خليفة رضي الله تعالى عنه أراد أن يجري خليجا ما بين العريض إلى بعض نواحي المدينة، كان هناك ماء في بئر فأراد أن يجري منه مجرى ماء حتى يصل إلى بعض بيوت المدينة، فجعل يحفر حتى وصل إلى مزرعة لمحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يدخل إلى مزرعته وأن يجري هذا الماء من خلاله، فأبى عليه محمد بن مسلمة، علم أن الناس ربما آذوا مزرعته أو اجتمعوا عليها بسبب جريان الماء فيها أو ما شابه ذلك، فأبى عليه وأراد أن يجري الماء من جانب المزرعة، فقال له الضحاك: إني إن أجريته من مزرعتك استفدت أنت أولا وآخرا، إذا جرى الماء في مزرعتك أنت أول من سيستفيد، نريحك من استسقاء الماء من البئر ومن حمله في القرب، استسقيت أنت أولا وآخرا وهذا أقرب إلى الناس. فأبى عليه محمد بن مسلمة، فمضى الضحاك إلى عمر فشكى إليه ذلك، فدعا عمر رضي الله تعالى عنه محمد بن مسلمة وقال له: لما لا يجري الماء وأنت أول من يستفيد من ذلك أولا وآخرا؟ فقال له: إني لا أريد أن يجرى الماء من خلال مزرعتي. فقال له عمر: إنه لا يضرك بل يفيدك. فأبى عليه محمد بن مسلمة، فقال عمر: والله لا تمنعن الخير، والله لنجرين الماء ولو على بطنك، يعني غصبا عنك، والله لنجرين الماء ولو على بطنك. ثم أمر بأن يحال بين محمد بن مسلمة وبين العمال الذين كانوا يحفرون، أمر أن يمنع من أذاهم وأمر أن يجرى الماء حتى أجري من خلال مزرعته. فكانوا يتواصون على البر ويتواصون على الخير ويحرصون عليه، بل إن صنائع المعروف أيها المسلمون لا تكون فقط إلى البشر من بني آدم، وإنما حتى صنائع المعروف تكون إلى المخلوقات من الحيوانات بل ومن النباتات أيضا. ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة بدل أن تعمل معروفا إلى الضعفاء من هذه المخلوقات جعلت تمنع عنها المعروفة، فلا هي بذلت المعروف ولا جعلتها تأكل من معروف الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فلقد رأيت المرأة والهرة في النار تخدشها في وجهها بأظفارها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن امرأة من بني إسرائيل بغي، فلما مرت بركية ماء وعطشت ونزلت وشربت من الماء في البئر، ثم صعدت وإذا كلب يأكل الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد أصابه من العطش مثل ما أصابني. فنزلت وملأت حذاءها ماء ثم أسقت الكلب. قال عليه الصلاة والسلام: فنظر الله إليها فغفر لها. فهذا إحسان إلى الحيوانات، ومع ذلك استحق به أولئك أن يغفر الله تعالى لهم. وفي حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما إلى حائط لرجل من بني الأنصار، يعني إلى مزرعة، فأقبل جمل يجر شفر شفته على الأرض حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أين صاحب هذا الجمل؟ أين صاحب هذا الجمل؟ فأقبل إليه فتى من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه يعني تقصر في إطعامه وتدئبه، أنك تكثر عليه في العمل، أنك تجيعه وتدئبه، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فمن أراد أن يوقى مصارع السوء سواء في دنياه بصلاح أولاده وبابتعاد المرض وانصرافه عنه وبالبركة في ماله وبالمحبة في قلوب الخلق، وأن يسر الله تعالى عليه عورته وأن يسر عليه عرضه، من أراد أن يسعد في دنياه بصنائع المعروف فإن الله تعالى يقيه مصارع السوء في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحرصون على صنائع المعروف وممن ييسر الله تعالى لهم ذلك. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفره واتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل أرض من أرضك، اللهم اجمع كلمة إخواننا المسلمين في مصر، اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك، واجعل قائدهم أكثرهم طاعة لك وأحسنهم في قيادتهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في تونس على أحبهم إليك وأحسنهم رعاية لهم يا حي يا قيوم. اللهم واصلح أحوال إخواننا في ليبيا. اللهم يا حي يا قيوم انصر الضعفاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في القذافي وجلاوزته ومن عاونه وناصره عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيه آية من آياتك. اللهم إنه قد طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، اللهم فصب عليه سوط عذاب وكله بالمرصاد يا قوي يا عزيز. اللهم واجمع كلمة المسلمين هناك على خيرهم وأحبهم إليك يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال إخواننا واجمع كلمتهم في اليمن. اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم، وفي الصومال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا قوي يا عزيز. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم من أراد الإفساد في بلادنا أو في شيء من بلدان المسلمين يا قوي يا عزيز وأنت أعلم به، من أراد الإفساد عندنا أو عند غيرنا من المسلمين فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أراد التمكين للعلمانية أو التمكين للكتب الفاسدة أو أراد إدخال الفساد إلى الناس، اللهم فإنا نسألك أن تفضح سريرته وأن تهتك ستره يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.